الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتابه الجامع كتاب الرضاع باب ما جاء أن الولد للفراش. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، فنحن الآن في كتاب الرضاع. يقول رحمه الله باب ما جاء في أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، الزاني لو الحجر والولد للفراش حتى لو نفاه أبوه لا يمكن، ما دام فراش له المرأة أو الجارية فراش له لا يمكن أن ينفيه إلا إذا أثبت بأربعة شهود أنه ليس ولده. فإذا أثبت أنه ليس ولده أما بشهود أربعة أو أنها أو يتلعنان، وإلا فالولد للفراش وللعاهر الحجر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا نعم سفيان بن عيينة قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو الشريعة كلها وما نزل في القرآن وما نزل في الحديث يهدف إلى أن إلى صيانة الفروج، ليكون الإنسان إذا نفى يجوز أن الإنسان يبغض امرأته أو يبغض ولدها أو يأتي بشيء لا يمس بالشريعة، يقوم يقول الولد مهولي وهذا تقول مهولي، كما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينفي ولده فقال أنه ولد له ولد أزرق، يعني فيه سواد وفيه بياض والسواد أكثر. قال هل لك إبل؟ قال نعم. قال هل فيها أورق فيه شواد وبياض من الإبل؟ قال نعم. قال منين جاء؟ قال لعله جره عرق. قال ولدك لعله جره عرق من أخواله أو من أعمامه أو من شيء. فالشاهد أن الولد للفراش لا يمكن أن ينفيه، لا يمكن أن ينفي الولد. فإن وجد يقول في التوضيح وإن وجد زوج وإن وجد مع زوجته أو أمته الجارية ولدا فأراد أن ينفيه فإنه لا ينفيه، لا يستطيع أن ينفيه، لأن الولد للفراش إذا ولد على فراشه وهي فراش له، سواء كانت زوجة أو أمة ولد هذا المولود على فراشه فالولد له لا يمكن أن ينفيه. الولد للفراش والزاني له الحجر، اللي يزني بالزنا له الحجر يرجم بالحجارة، لكن الولد لا يمكن أن ينتفي إلا إذا اتهم امرأته برجل فإنهما يتلاعنان كما حصل على عويمر وغيره، ونزلت فيه الآية التي في سورة النور. فإذا اتهم امرأته برجل وهي تكذبه فيتلاعنان، لأنه عليه اللعنة وهي عليها الغضب، ثم تحرم عليه أبد الآبدين ودهر الداهرين. إذا انتهى التلاعن تحرم عليه أبد الآبدين، وهذه من البينونات الكبرى نعوذ بالله التي تحرم عليه أبد الآبدين في طول حياته وطول حياتها لا تحل له. الشاهد أن الولد للفراش، إذا كانت المرأة فراشا للرجل أو جارية فراشا له يطلعها بملك اليمين وولدت مولود وراد أن ينفي، نقول لك لا ما تنفيه، الولد لك لأنها فراش لك، الولد للفراش. والزاني إذا أثبت الزنا فإنه يرجم بالحجارة، وللعاهر الزاني له الحجر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر من السندات، يعني اللي وردت وأحاديث وردت، وإن كان المعنى واحد، المعنى الحديث واحد لكن السندات تختلف. في الباب عن عمر يعني سند أتى إلى عمر و عثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة عبد الله بن عمرو بن العاص والبراء بن عازب وزيد بن أرقم الجميع أثبتوا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، أن الرسول قال هذا الكلام. والحديث يقول الترمذي حسن صحيح لا شك. الحديث البخاري أن في مسلم أيضا يقول الولد للفراش، ما دام المرأة فراش للرجل وأتت بولد فالولد له، لا يستطيع أن ينفيه مطلقا، لا سيما ينعق عنه أو بشر به ففرح، فالولد له ولا يستطيع أن ينفيه. وللعاهر الحجر، الزاني له الحجر. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، يقول العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في صورة الشيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود. وحديث جابر حديث صحيح حسن غريب. وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر. يقول الترمذي رحمه الحكمة في الحديث الأول هو أنه يصان تصان فروج المسلمات العفيفات، وأنه يحفظ النسب أيضا، لأن المولود إذا نفاه أبوه الذي يفترش المرأة نفاه ضاع نسبه، فحفظا للأنساب وصيانة للفروج أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، حفظا للأنساب، لأن الطفل يضيع، من يدعى له؟ وين أبوه؟ ما له أبوه، فحفظا للأنساب وصيانة أيضا للفروج لا يلعب بها الولد للفراش، لابد أنه للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. الرجل يرى المرأة، رجل يمشي في الشارع فرأى امرأة فأعجبته، رأى امرأة كاشفة يعني رأى وجهها فأعجبته، أو أعجبه زوجها وهي متحجبة أعجبه زوجها، أو رأى كاشف وأعجبه وجهها، فإنه يذهب إلى امرأته ويقضي حاجته من امرأته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى ابن أبي عبد الأعلى قال عن هشام الدستوائي اللي يلقب سنبر عند المحدثين، هو سنبر لا أبوه. قال حدثنا عن أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه في الشارع أعجبته واشتهاها فليذهب إلى امرأته ويقضي حاجته منها، فإن مع هذه مثل الذي مع هذه. رأى عليه الصلاة والسلام امرأة في الشارع وأعجبته فذهب إلى زينب وقضى حاجته من زينب. وإذا قال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليذهب إلى زوجته ويقضي حاجته من زوجته، فإن مع هذه مثل الذي مع هذه، لا فرق، إلا أن الشيطان يحسن الحرام، الشيطان يزيد بلذة الحرام ويحسن الحرام، وإلا فامرأتك قد تكون في الواقع أفضل وأجمل وأحسن من التي في الشارع تراها، لكن إبليس إذا خرجت المرأة استشرفها واستفزها وحسنها في أعين الناس، يلعب بالنساء التي العفيفة المصونة. فالشاهد إذا رأى أحد من المسلمين في الشارع امرأة فأعجبته أعجبه زولها وممشاها أو أعجبه وجهها إن كانت كاشفة، فإنه يذهب إلى امرأته ويقضي حاجته من امرأته، فإن مع هذه مثل الذي مع هذه، يذهب شهوة الشيطان التي أنبتها له في المرأة الأجنبية تذهب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقبلت في صورة الشيطان. يقول عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا أقبلت بصورة شيطان، لا شك، لأن إذا خرجت في الشارع استفزها الشيطان وجعلها أجمل النساء في عيون الرجال الأجانب، فأنت إذا قضيت حاجتك من أهلك انتهت الشهوة، الشهوة اللي تريدها من الأجنبية هي في امرأتك موجودة، فاقضي شهوتك من امرأتك تنتهي الشهوة خلاص، لأن الشيطان يستشرف، فإذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان استفزها الشيطان وزينها في أعين الرجال. نقول الترمذي والحديث حسن صحيح غريب. نعم. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن سلمة عن أبي هريرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله باب في حق الرجل على المرأة. ما هو حق الرجل على المرأة؟ له حقوق كثيرة ولازمة للمرأة، كما أن المرأة لها حقوق كثيرة على الرجل ولازمة أيضا، لكن حق الرجل أعظم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها، حقه كبير على المرأة. ولو كنت آمرا أحدا يسجد ويعظم تعظيم السجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكنه شرك لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى وتقدس، ولكنه عظيم. فالرسول ما أتى بالسجود للزوج إلا لعظم حق الزوج على المرأة، يعني حتى لو وصل إلى حد السجود لو لم يكن شرك لأمرت أن يسجد لها، لكنه شرك أكبر يخرج من الإسلام فلا يسجد، لكن حقها واجب وكبير عليه، حتى لو كانت على الفرن، حتى وتعاها لحاجته، حتى لو كانت مريضة، حتى لو كانت إلى آخره. الشاهد أن الزوج له حق على المرأة كبير جدا، ويجب أن تطيعه في كل ما أمر إذا تريد العشرة اللذيذة وتريد العشرة التامة والمودة التامة، فهل تطيعه في كل أمر يأمر به لا يضرها، لا يضرها في دينها ولا يضرها في دنياها، تطيعه بأمره. ومن الأفضل أن الرجل لا يأمر أمر، لأن الأمر ثقيل على قلوب الناس حتى على المرأة، وافعلي كذا وانت لا تفعلين الأمر ثقيل، لكن يقول هل نفعل كذا يا فلانة، هل نفعل كذا يا أم فلان، هل نفعل كذا، هل نشيل هذا عن هذا، هل نأتي بكذا وكذا يا فلانة، هل نأتي أتي برابة بصفة مشورة لأجل تقبل هي وتشيل له بما تريده أو تعرفه. أما أمر افعلي كذا وافعلي كذا ولا تفعلي كذا، فالأمر ثقيل عن الناس حتى من رب العالمين، الناس قد لا يطيعون أمر الله تعالى لأنه ثقيل، والأمر من الرسول ثقيل، لكن اللي يعصي ربه هذا شيء آخر. إنما المشورة هي اللذيذة وهي التي تديم الصحبة وتديم العشرة بين الزوجين، وهي كذلك تقول يا أبا فلان هل ترى أن نفعل كذا، ما ترى أن نشيل هذا، ما ترى أن نفعل كذا، ما ترى أن نشتري كذا، ما ترى أن نبيع كذا، وهو كذلك هل ترين أن نفعل كذا، هل نشتري كذا، هل نستأجر كذا، من باب المشورة لتديم تدوم المودة وتدوم العشرة وتدوم الحبة بين الزوجين، فلا ينفر أحد من أحد. أما الأوامر فقد تكره وتستغذر وتستثقل كثرة الأوامر، حتى هي إذا كثرت الأوامر لها من الزوج كرهها وتثقلها، وإذا كثرت الأوامر من الزوج لزوجته كرهته وتثقلته أيضا، لكن من باب الاستشارة تدوم المودة وتدوم المحبة. نعم. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن غريب الموجود في الصحيحين أنه لو كان أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، إلا أنه شرك ولا يجوز. نعم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم، هذا الذي لحق الرسول عليه الصلاة والسلام في المهاجرة حينما هاجر، لحقه بين المدينة والرابغ، فساخت قوائم فرس الأربع وهو لاحق له، معه أبو بكر وعامر بن فهيرة، ثلاث مرات ادعو لي يا محمد ولا أضرك، فيدعو له تقوم فرسه، ثم يأتيه يريد شر فتسيق الفرس ثلاث مرات، الثالث قال يا محمد أنا أعاهدك أني لا أضرك ولا أغزو مع جيش يغزوك، وسأمنع جميع من يلحقك من هذا الطريق، جميع من يلحقك أو يسأل عنك من هذا الطريق سأمنعه. وفعل رضي الله عنه وأعطاه الرسول ورقة أمان له ولقومه لا يمكن أن يأتيهم أحد، فصار آمنا من الجيوش المسلمين إلى غزو، آمن سراقة وجماعته آمن حتى فتح مكة فأتاه بالورقة قال يوم عهد وبر يوم بر ووفاء يوم بر ووفاء. الشاهد سراقة المالك بن جعشم له حديث أيضا في حق الزوج على المرأة. نعم. وغيرهما أن الزوج له حق على زوجته عظيم، حتى إنه لو وصل إلى حد السجود لأمرها، لكنه شرك لا يأمر بالشرك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عن عبد الله بن بدر قال حدثنا قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي وتلبي دعوته ولو كانت على الفرن، يعني تطفي الفرن لألا يحترق الخبز لأنه إضاعة مال، تطفي الفرن إن استطاعت وإلا فلتأتي زوجها ولو كانت على الفرن، لو كانت تخبز الخبز مع الخبز مال وإضاعة المال ممنوعة، لكن هذا تمثيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنه أن حق الزوج عليها إذا دعاها لحاجته لا تمتنع. لأن الحديث الثاني يقول إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وإن كان بالنهار لعنتها حتى تمسي إلى آخره. فحق الزوج على المرأة كبير جدا، وكذلك لا حق عليه، لكن حقوق الرجل لأنه هو القائم، الرجال قوامون على النساء، هو المنفق وهو اللي يسكنها والتي تجب نفقتها عليه ويجب سكناها ويجب قسمها ويجب كذلك محبتها ومودتها وتنجب له أولاد، لكن حق الرجل هو أعظم من حق المرأة عليه، وسيأتي حق المرأة أيضا. نعم. يقول الترمذي والحديث هذا حديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن مساور الحميري عن أمه الحميرية قالت عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أي امرأة ماتت وزوجها راض عليها دخلت الجنة، يعني وبالعكس والعكس بالعكس، لأنهم باب الاكتفاء، امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وامرأة ماتت وزوجها غضبان عليها يعني دخلت النار، لأن الغضب غضب الزوج لا شك أنه من غضب الله، فمن باب الاكتفاء ذكر الجنة لأنها تفرح القلوب، وإلا فبالعكس أيضا إذا ماتت ها؟ بعض النساء باتت وقل بعضها ماتت ماتت بعضها ماتت وبعضها باتت. باتت؟ نعم. هي ماتت وباتت. متى خلقت؟ باتت. باتت بالباء. باتت. ماتت أي امرأة باتت وزوجها غضبان عليها وراض عنها دخلت الجنة، لكن باتت بعيد. أي امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، فالموت أقرب. أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، أما باتت فقد يكون المعنى بعيد شوية، إنما ماتت أي امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة بموتها، إذا ماتت دخل الجنة، ويجوز أن يكون باتت أي امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وأيما رجل امرأة باتت أو ماتت وزوجها غضبان دخلت النار لا شك في هذا، لأنه من باب الاكتفاء، فغضب الزوج يدخلها النار ورضاه يدخلها الجنة. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حسن التبعل من المرأة يدخلها الجنة، حسن التبعل للزوج وكونها تعطيه ما يريد من جسدها ويلذذه من جسدها ليكف بصره عن الناس وتكف هي بصره عن الناس، هذا يدخلها الجنة، حسن التبعل يدخلها الجنة أيضا. نعم يقول الحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم خلقا. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وحديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عن محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا قال أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأحسنهم خلقا للمرأة أيضا، كون يحسن خلقه للمرأة لأنها ضعيفة مخلوقة من ضلع عوج، ولازم الإنسان يتجاوز عن سيئاتها ويعفو عن هذا ويعفو عن الذلة هذه ويتركها، لأنها إن ما أخذها من كل شيء فارقها لازم من الفراق، لكن الإنسان يتجاوز عن واحدة ويعفو عن واحدة ويدري أنها خلقت من ضلع عوج وأنه لو أراد أن يقيمها ما يستطيع ما دام خلقت من آخر ضلع على اليسار وهو أعوج الضلوع، فكيف يستقيمها؟ فإن استمتعت بها فبها عوج، وإلا فكسرها وكسرها طلاقها. معناها أن الرجل يكون حليما يكون هشا بشا في وجهها، يتسامح عن واحدة ويتسامح عن الثانية ويؤنب عن واحدة ويتسامح عن الأخرى إلى آخره، إن أراد أن العشرة تدوم وأن المحبة تدوم بينهما. المرأة لابد أن تزل والرجل لازم أن يزل، لكن الرجل أكبر عقل من المرأة وأكثر عقل من المرأة وأكثر دهى من المرأة وأكثر تحمل من المرأة. المرأة قد لا تتحمل، ما تتحمل كثيرا، ما تتحمل أشياء، فهي غضة عندك يا الإنسان، هشة غضة هشة، تخطي وتسيء وتطلق لسانها أحيانا، وقد تكون سيئة الخلق وقد تسون كذا وقد تكون كذا، لكن الرجل يجب أن يحسن خلقه معها وأن يتجاوز عن بعض السيئات لها ويعفو عن بعض الزلات لها لتدوم العشرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه عليه الصلاة والسلام، فهذا مدح لمن حسن خلقه مع امرأته. الرسول يقول أنا خيركم لنسائي وخيركم خيركم لنسائي، يختدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. أما كل زلة يثور وكل مشكلة يثور ما تتحمل المرأة، ما تتحمل أولا أنها تبكي ولا ناصر لها إلا الله، تقعد تبكي لأن نبها أو خاصمها أو سلط لسانه عليها، ضعيفة مسكينة. النساء عوان عندكم، أسيرات، أسيرة تقفل الباب أبواب بيتك عليها وهي أسيرة عندك، وبنت ناس تقوم تبكي لا ناصر لها إلا الله تعالى وتقدس. لكن الرجل الحليم الكامل واسع الصدر هذا يتجاوز ويعفو ويرى أن الزلة يجب أن تزول، هذه الزلة بدون معاقبة، الزلة الثانية يتكلم بنفس، الثالثة يتجاوز أيضا إلى آخره. هذا هو الرجل الذي عنده خلق حسن ويحسن خلقه ويلين للمرأة، لا بد من اللين لها ولا ما تجلس عندك الإنسان. العشرة لا بد من لطف من الرجل ولطف أيضا من المرأة، المرأة لا تسلط لسانها على زوجها والرجل لا يؤاخذها بكل زلة، لتدوم المودة وتدوم المحبة. نعم. يقول أفضل المؤمنين إيمانا أفضلهم خلقا وخياركم خياركم للنساء، خير الرجال خيرهم للنساء، وأفضلهم إيمانا أفضلهم خلقا، اللي خلقه واسع الإنسان بشر على كل حال، لكن يكفر الشيطان ويثمر الرحمن ويجعل أن أمامه امرأة ضعيفة لا تستطيع حتى أن تدافع عن نفسها، قد لا تستطيع أن تدافع حتى عن نفسها، لا تدافع ما لها إلا دمعتها تبكي بين على خدها، هذه حيلتها أنها تبكي فقط، إلى قسى عليها. الرجل لازم يكون حليم، لازم يكون له أخلاق واسعة ويقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا خيركم لنسائي، يكفي هذا. فأنت اجعل سيرتك كسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام إن استطعت، وإلا فالشيطان والنفس الأمارة بالسوء تغلب لا شك أن الشيطان يغلب، والنفس الأمارة أوه ترد علي بعد، تردين علي بعد كلامي، أقول لك كذا وتردين علي، أنت اللي فيه ثم يقول يحط ما بين يديه من الغضب كله على رأسها. والحديث يقول الترمذي الحديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجوفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي قال إنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بابه تابع للباب. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا زائدة قال حدثنا شبيب بن غرقدة قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثني أبي عمرو بن الأحوص قال إنه شهد حجة الوداع، يقولها شهد حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فخطب عليه الصلاة والسلام اليوم الثاني من أيام الرؤوس اللي يقولون يوم الرؤوس، وهو اليوم الثاني لأن اليوم الأول ذبح فيه لكن ما كثر قطع الرؤوس، قطع الرؤوس كثر في اليوم الثاني لأن الناس كلهم اللي يريد عليه هدي أهدى، واللي يريد ضحية ضحى، واللي معه هدي ذبحه، فسمي يوم الرؤوس اليوم الثاني، فخطب عليه الصلاة والسلام اليوم الثاني، وخطب اليوم الثالث أيضا، وخطب بعرفة خطبته حيث بين المناسك بعرفة، فقال خذوا عني مناسككم. أما في خطبته في منى فقال أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، أسيرات، الأسير عاني يسمى عاني، ولهذا تجوز له الصدقة ويجوز إطعامه، بر لك الإنسان وصدقة عنك الإنسان إطعام الأسير وفكه وفك رقبته بالفلوس أيضا لك أجر كبير. فالشاهد أنهن عوان عندكم، أخذتموهن كما ورد في بعض الخطب، أخذتموهن بكلمة الله بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فإنهن عوان عندكم. نعم بنت ناس أتتك بكلمة الله حلت لك بعدما كانت حراما، حلت لك وحرمت على جميع أهل الأرض، وأنت حرمت عليك إلا أن تأخذ ثلاث معها، وإلا فحرم عليك النساء إلا أن تأخذ ثلاث معها، أما هي فحرم جميع أهل الأرض عليها إلا أنت يا زوجها، فاستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أمان أمانة عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خطبته طويلة موجودة في جمهرة الخطب، خطبة طويلة يوم ثاني العيد وثالث العيد، خطب طويلة موجودة في جمهرة خطب العرب. أول خطب قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، الشاهد أنه حث على حق المرأة وحق الرجل أيضا، إنما كثر في حق المرأة لأنها أسيرة عندك، ضعيفة الإنسان، كافل أبوابك عليها وفي بيتك ولا تطلب، وإذا وحقك عليها ألا تطئ فراشك أحدا تكرهه ولا تأذن في بيتك أحدا تكرهه إلى آخره. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها. هذه خير النساء، أفضل النساء من إذا نظرت إليها سرتك، نظرت إلى وجهها وإلى بهجة وسرور تبتسم، بهجة وسرور، وإذا أمرت أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها أيضا. هذه أفضل النساء وخير النساء. والشاهد أن المرأة لك حق عليها، هو أن لا تطيع فراشك غيرك الإنسان، ولا تأذن لبيتك أجنبي يدخل، لا تأذن حتى أخيها إذا استأذن، ما تأذن له إلا بإذنك يا الإنسان. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، الحديث حسن صحيح. نعم. قال رسول صلى الله عليه وسلم، الحديث ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفحش مبين. نقول عليه الصلاة والسلام، لا تملكون منهن شيئا غير هذا، غير أنها أمرأتك أسيرة عندك، تقضي شهوتك حاجتك فيها وتبذر بذرك فيها تجيب لك أولاد الإنسان، لا تملك منها غير هذا. أما الشيء الثاني تضربها ولا تقبحها ولا تلعنها فممنوع، تضرب ولا تقبيح ولا لعن ولا شتم فهذا ممنوع، لا يجوز لمسلم أن يفعل هذا الفعل. الضرب ممنوع لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها، يضربها يضربها يخليها تبكي وتويل وتصيح، ثم بعد ذلك يقول تعالي أضركها. سبحان الله، هذا مو من المروءة وله من الشيمة، ما هي شيمة الرجال ولا من مروءة الرجال، تضربها ثم ترجع تضاجعها، هذا كلام ذا هذا ولا من شيمة الرجال. الشاهد أنها لا تضرب ولا تهجر إلا إذا فعلت الفاحشة، إنهن عوان عندكم، لا من حقكم عليها لا يطئن فرشكم ولا يأذن لمن تكرهون، هذا من حقك عليها الإنسان. نعم. إلا أن يأتينا بفاحشة، فإن فعلنا إلا أن يأتينا بفاحشة، يعني ما لك عليها ضرب ولا لك عليها طريق في الضرب ولا في الهجران إلا إذا فعلت فاحشة، فاضربوهن ضربا غير مبرح واهجروهن في المضاجع، اهجرها 3 أيام، لأن الهجر فوق 3 أيام لا يجوز. الهجر لأجل الدنيا، يتهاجر المسلمان حتى الزوج والزوجة يتهاجران لأجل الدنيا ولأجل مصالح دنيوية، لا يجوز أكثر من 3 أيام. فالهجر بين المسلمين للدنيا 3 أيام، وأما للدين تهجره لأجل أنه يفعل منكر، فلك أن تهجره حتى يتوب إلى الله تعالى وتقدس، تهجره بأن لا تبيع ولا تشتري معه، لا تسلم عليه، لا تجاوره إذا استطعت، لا تجلس معه إلى آخره. هذا إذا كان يفعل منكر وتراه أنت وتشهد عليه ويشهد عليه غيرك، تهجره لذات الله في الله وفي الله، لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من إقامة الدين ومن إقامة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الهجر للدنيا فلا يجوز أكثر من 3 أيام. نعم. قالوا من حقهن عليكم أن تحسنوا في كسوتهن وطعامهن، وحتى السكنة تكسوها مما تلبس وتسكنها مما تسكن وتطعمها مما تطعم، هذا حقها عليك الإنسان. نعم. باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن. قال رحمه الله، حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال، أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله، الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فسى أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. قال أبو عيسى، وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة، وحديث علي بن طلق حديث حسن. قال، وسمعت محمدا يقول، لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي. قال أبو عيسى: وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في كراهية اتيان النساء، باب ما جاء في كراهية يعني تحريم اتيان النساء في أدبارهن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهناد بن السري، هذا البغوي وهذا التميمي. قال حدثنا أبو معاوية الضرير. قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول. قال حدثنا عيسى بن حطان. قال حدثنا عن مسلم بن سلام. قال عن علي بن طلق. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى النبي هو بنفسه أو عربي. قال أتاه رجل، نعم أتاه عربي، قال إن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأعرابي دائما ما يصورون في البر مع تبع باعرهم، أما تبع الإبل أو تبع الغنم يرعاها ويقل عليه الماء، ما يجد ماء، وأحيانا يكون الماء يحتفظون به للشرب فقط، أما للصلاة فإنهم يتيممون غالبا يتيمموا. لهذا قال: وإن فليتق الله وليمسه بشرته، لك الإنسان الصعيد الأرض طهور تصلي وتصلي فيها فهي طهور لك، لكن إذا وجدت الماء فاتق الله وليمسه بشرته يقول علي بن طلق إن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الإنسان تخرج منه الرويحة، يعني إما يخرج ريح لها صوت أو يخرج ريح بلا صوت، لكن عفنة ماذا يصنع؟ ما عندنا ماء، هل ما نحتفظ به للشرب فقط لأن ما عندنا ماء قليل مانا. قال: إذا فسى أحدكم أو ضرط يعني فإنه يتوضأ، فإن لم يكن عنده ماء يتيمم للصلاة، إذا لم يكن عندك ماء تيمم للصلاة، فإن الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، لكن إن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ثم لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يسألون عن ما يخرج من الدبر جاء المناسبة، قال: ولا تقربوا النساء في أعجازهن، يعني لا تقرب المرأة في دبرها فإنه محرم. نعم. والحديث حسن. يقول الترمذي: والحديث حسن، لكن هل علي بن طلق هذا غير طلق بن علي الصحابي الثاني؟ هذا ما حققه البخاري رحمه الله، يرى أن هذا غير هذا، أن علي بن طلق هذا صحابي، وأن طلق بن علي صحابي آخر، لأنه ولد له أو أخ له، ليس هذا عائلة وهذا عائلة. يقول الترمذي: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس، نعم، وأبي هريرة وخزيمة بن ثابت، الجميع يروون الصحيح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخرج ريحا عفنة أو أخرج صوتا ريحا لها صوت فإنه يتوضأ، لازم يتوضأ، انتقض الوضوء خلاص، إذا خرج شيء من الدبر فإنه انتقض الوضوء كالإنسان، لأن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين حتى لو حجر يخرج من الدبر توضأ له الإنسان لأنه انتقض وضوءه، الخارج من السبيلين هذا عام، السبيل سواء كان القبل أو الدبر، الذكر أو الدبر، أو الفرج أو الدبر، الخارج من السبيلين عام، أي شيء يخرج ولو حصوة طاهرة تنقض وضوءك الإنسان لازم توضأ، والخارج من سائر الجسد إذا فحش، الخارج من سائر الجسد إذا فحش، رعار، فراش، دم، أي شيء متى ما فحشت ورأيت أنه كثير توضأ، وإن لم يكن كثير فلا ينقض الوضوء، الخارج من الجسد إذا لم تفحش ولم يكثر لا ينقض الوضوء، وأما الخارج من السبيلين فالقليل والكثير ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن قريش عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى وكيع هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج. قال حدثنا أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان. قال حدثنا الضحاك بن عثمان. قال حدثنا مخرمة بن سليمان. قال حدثنا قريب عن ابن عباس، قريب مولى ابن عباس أو قل مولى أم الفضل، وأم الفضل لا اعتقدته يصير موالي لعيالها جميعهم. كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، يعني أتى رجلا في دبره أو أتى امرأة في دبرها لا ينظر الله إليه. بل عقوبة الذكر على الذكر هذا شيء آخر أعظم من الحديث هذا. أما النساء فنعم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها، حتى امرأته لا يجوز له أن يأتيها في دبرها. وأما رجل على رجل فتهتز العرش كما ورد، وأنه من عمل قوم لوط نعوذ بالله، ويرجمون بالحجارة، والصحيح أنهم يحرقون أحياء. اللوطي باللوطي رجل على رجل، ويمسكون ويشهد عليهم شهود أربعة يحرقون وهم أحياء، يوقفون في الميدان ويصب عليهم بنزين ويحرقون وهم أحياء. لأن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي بكر الصديق أن وجدنا رجلا ينكح كما تنكح المرأة في العراق، فاستشار الصحابة بكاملها، أتى المهاجرون الأنصار واستشارهم من هذا ما عمل إلا في أمة من الأمم، وقذفهم الله بالحجارة من جهنم، فماذا نفعل أيها المسلمون؟ فكل أشار برأيه. قال علي رضي الله عنه أرى أنهم يحرقون وهم أحياء، يحرقون شبههم النار ليكون الفعلة هذه أقبح أو إشنح فعلة. لو قتل بالرصاص ما قد يكون ينسونه الناس، لو رمي من شاهق كما ورد ما ينسون، لكن لا أحرقوا أمام الناس النار تشب فيهم والناس يشفوهم يصيحون، هذا أعظم عقوبة، لأن الله حرقهم بالنار، أرسل عليهم حجارة من سجين من جهنم، فلازم من إحراقهم. فأمر أبو بكر بإحراق الفوقاني والتحتاني معه، وورد هذا في خلافة هشام بن عبد الملك وأحرقهم أيضا، وحصل هذا في أمارة الملك عبد العزيز، وقضى القاضي بإحراقهم أحياء. ما أدري عاد نفذ ما نفذ، الله أعلم. يقول الترمذي والحديث حسن غريب، يعني أن الحديث أن تحريم اللواط وتحريم اتيان المرأة مع دبرها حتى ولو امرأتك تحل لك في كل مكان إلا عجازهن. لأنه لما ورد أن يأتوا النساء في كل شيء قالوا لماذا ننكح، فنهاهم عن الدبر، نهاهم قال إلا الدبر، وإلا فأتوا النساء مقبلات ومدبرات، لأن اليهود قالوا إذا نكح الإنسان امرأته فرش إفراج يأتي الولد أحول، أو إذا نكح على جنبه يأتي الولد أحول. هم ينكحون يقول إلا على جنب، اليهود ينكحون المرأة على جنب، فيقولوا لما ينكح على جنب يأتي ولده أحول أو يأتي كذا وأي كذا. فنزل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مقبلات مدبرات تكبها على وجه الإنسان وتأتيها مع المأتى تقول على جنبها تستلقي هي وتركب فوقها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قالوا يا رسول الله هل نأتيه من أدبارين؟ فنهى، نزل تحريم الدبر، أنك لا تأتي الدبر الإنسان حتى من امرأتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم قال وهو ابن سلام عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن طل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد قال غير واحد عن قال حدثنا عن وكيع قال حدثنا عبد الملك بن مسلم عن أبيه مسلم بن سلام قال حدثنا علي بن طلق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا فسى أحدكم فليتوضأ. يقول إذا فسى أحدكم يعني أو ضرط فليتوضأ، فإن لم يكن عنده ماء وكان أعرابيا أو بعيدا عنه الماء أو مسافر فليتيمم، إذا خرج منه ريح عفنة أو خرج منه ريح بصوت فإنه يتوضأ، انتقض وضوءه خلاص، إذا خرج إحدى الريحين انتقض وضوءه خلاص، حتى لو خرج شيء طاهر من الدبر أو من فرج المرأة فإنه ينقض الوضوء، لازم يتوضأ، لأن الخارج من السبيلين عام في كل خارج، حتى لو كان الولد نزل طاهرا فإنها تغتسل له المرأة، أو نزل حجرا طاهرا فإنها تتوضأ له. وبعضهم يقول تغتسل إذا كانت في أيام الولادة حتى لو نزل حجرا طاهرا تغتسل له، والصحيح أن الحجر توضأ له. أما الولد إذا نزل ولو ما معه دم ولو هو نظيف مرة واحدة فإنها تغتسل له، لأن الولد ولو كان مهم هذا النفاس يسمى نفاس، ربما ينزل الدم بعده أو قبله ربما، لكنها تغتسل ولو كان الولد طاهر. نعم. نقول ثم قال ولا تأتوا النساء مناسبة، ما دام إذا خرجت الريح من الدبر لا تأتوا النساء في أدبارهن في عجازهن فإنه محرم، لا تأتي ذكر على ذكر ولا امرأة على امرأة حتى ولو كانت امرأتك الإنسان، حتى لو كانت زوجتك لا تأتيها في دبرها الإنسان لأنه محرم. الشاهد أن علي بن طلق غير علي بن غير طلق بن علي الذي ورد. نعم. قال وقال أبو عيسى علي هذا هو علي بن طلق، لكن محمد بن إسماعيل البخاري فرق بينهما. يقول ليس له حديث عن النبي إلا هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد قال وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضاعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المرأة تخرج في الزينة أو ترفل في الشارع بالزينة. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن موسى بن عبيدة قال حدثنا أيوب بن خالد قال حدثنا عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة. تقول نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل الظلمة في يوم القيامة لا نور لها. يقول إن المرأة إذا كانت ترفل بثياب جميلة جدا في غير أهلها في غير بيت زوجها أو بيت أبيها فإنها تكون في الظلمة يوم القيامة، تكون في الظلام يوم القيامة، الناس في النور وهي تكون في الظلام لأنها عملت أعمالا يديها إلى جهنم. فالشاهد أن الزينة في الشارع محرمة على المرأة لا يجوز، وسيأتي أن المرأة إذا خرجت في الزينة استشرفها الشيطان وحسنها للناس وجعل الناس يتراكضون وراءها وقدامها. ليش؟ لأنها صارت في أعينهم أجمل النساء لأنها خرجت في الشارع في الزينة، وإذا خرجت في الشارع في الزينة فإنها زانية كما ورد في بعض الأحاديث، إذا خرجت متعطرة فهي زانية، وإن خرجت بزينة فهي زانية، وإن خرجت كذا وكذا إلى آخر خمس خصال عدها الرسول أنها زانية، يعني شبيهة بالزانة إذا فعلت واحدة من الخصال هذه. نعم. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضاعف في الحديث. يقول الترمذي هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف في الحديث، يعني أن الحديث ضعيف. نعم. وهو صدوق. ولكنه صدوق إنما يخطئ. يخطي يروي عن عبد الله وهو والراوي عبيد الله أو عبد الرحمن والراوي عبد الرحيم إلى آخره، يخطي لكنه صدوق لا يتعمد الكذب، إنما يخطي خطأ بس ينسى ويتكلم بإنسان ليس هو الذي ورد عنه الحديث. فالشاهد أنه يضعف الحديث لأجل غلطه بس، وإلا فهو صدوق لا يكذب. نعم. باب ما جاء في الغيرة. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مصعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر، وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. قال أبو عيسى والحجاج الصواف هو الحجاج بن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، والحجاج يكنى أبا الصلت، وثقه يحيى بن سعيد. قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن حجاج الصواف فقال ثقة فطن كيس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الغيرة. في الغيرة بعض الناس يقرأها الغيرة، الغيرة ما وردت، ما ورد عن الرسول بكسر الغين. الغيرة هي تغير المعدة، إذا كثر الطعام في المعدة صار غيرة، تسمى غيرة في لغة العرب لأنها تغيرت الأمعاء وتغيرت البطن، تغير وكثر الخبث في البطن صار يخرج غازات من أسفل ومن فوق، هذه تسمى غيرة. أما الغيرة فهي الغيرة على المرأة، يغار على امرأته، الوالد يغار على بنته، والزوج على زوجته، والأب والابن على أمه إلى آخره، تسمى غيرة بفتح الغين. يقول لكن على المسلم أن لا ينفذ غيرته، كل مسلم فيه غيرة، يغار على نسائه، لكن لا تنفذ هذه الغيرة بحيث أنك تضر المرأة، لأنك إذا نفذت هذه الغيرة وضربت المرأة ما عاد تمسكها، تهرب عنك، إذا كانت زوجة تهرب، وإذا كانت أم ربما تهجر بيتك إذا أكثرت عليها، لأن الناس يبتلى نعوذ بالله بالغلو في الغيرة، يغلو في الغيرة غلوا شديدا حتى يرى أن كل رجل في الشارع أنه لا يجوز أن يرى هذه المرأة أو زوجته أو أمه أو شيء. الغيرة نعم باعتدال، لأن الشريعة وسط، تغار على امرأتك أن تكلم رجال، تغار عليها أن تكلم بالتلفون رجال، تغار عليها أن تخرج بثياب زينة، تغار عليها أن لا تخرج من بيتك بدون إذنك، هذا كله شرع ولك هذا، لكن زيادة على هذا وتكتيف لها تكتفها تكتيفا هذه الغيرة قد تضرها وتضرك الإنسان. الشاهد أن الغيرة من الشريعة، الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال عن الحجاج الصواب يسمى بن الشاعر، حجاج بن الشاعر الصواب، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير التميمي اليمامي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، يحيى بن كثير الطائي نسبا، اليمامي سكنا، عن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، يأتي المؤمن شيء حرم عليه يغار رب العالمين تعالى وتقدس. والسؤال هنا هل ينقص الإيمان المؤمن إيمانه كامل، هل ينقص هذا الإيمان الكامل؟ تقول نعم. نقول لك ما الدليل على أن الإيمان ينقص؟ الزيادة موجودة في القرآن وموجودة في السنة، أن الإيمان يزيد موجود في القرآن وموجود في السنة، لكن بعض الناس يطلبك دليل على النقصان، وإن كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد في يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقول عطني دليل على النقصان. نقول لك الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرقها ولا وهو مؤمن، ولا يختلس الخنسة حين يختلسها وهو مؤمن، يعني ينقص إيمانه، ترتفع الإيمان وينقص، ثم إذا تاب إلى الله رجع إيمانه الكامل صار مؤمن، لكن ما دام بهذه الحالة فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني ليس كامل إيمان، ناقص الآن المؤمن ناقص الإيمان ناقص، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لا نطلق عليه الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نطلق عليه الإيمان المطلق بحيث يكون من المؤمنين الكمل، لا، ما دام فاسق فهو فاسق بكبيرته، لكنه مؤمن بإيمانه، لم يسلب الإيمان الكامل، ما نسلبه منه، لكنه باق على إيمان ناقص. فالإيمان ينقص ويزود وينقص، يزود بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان بالقلب والعمل واللسان، الإيمان لا يكفي بالقلب، لابد بالقلب والعمل واللسان، إيمان بالقلب والجوارح واللسان لابد منها. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، لابد الإيمان بالثلاثة، الإيمان بالقلب ثم بالجوارح ثم باللسان، ضروري أن تعمل أعمال الإيمان بلسانك وتقول به بالإيمان وبيديك الإنسان وكذلك بقلبك، وهو الأصل، الأصل القلب، لكن لابد من الجوارح. الإيمان نعم بالقلب، لكن لا بد من اللسان والجوارح أن تكون مكملة لما في القلب. نعم. قال وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، حرم الله عليه شيء وأتاه يغار الله تعالى وتقدس. غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. نعم. يقول الحديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وقد روي عن أسماء بنت أبي بكر وكلا الحديثين صحيحين. وقد روي هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أو عن أبيها وأمها، وكلا الحديثين صحيح. عن أبيها وأمها لا أدري، كانت كافرة والظاهر أنها أسلمت أخيرا، لأنها قالت يا رسول الله أصل أمي وهي كافرة، أو أتتني أمي بالمدينة أيام الهدنة بين مكة والمدينة، أتتها يا رسول الله أتتني أمي وهي راغبة في دينها أفأصل وقلصليها. الشاهد لا أدري أسلمت بعد ذلك أم لا، إنما رضي الله عن أبيها أبي بكر الصديق وإخوانها. نعم. الحجاج الصواف يكنى أبا الصلت، وهو الشاعر يلقب بالشاعر، وهو ثقة حافظ. نعم. أثنى عليه سعيد القطان، وأثنى عليه علي بن المديني، وكلا المحدثين أهل الحل ويقف الجرح والتعديل أثنوا عليه. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.